صلي على الهادي ابو خدي نادي واسمعوا يا سيادي حنضم لكم الحاد وانضح الهالي ابو المقام عالي واسمع يا خالي وردد الالحاد. القصه اللي هنحكيها بعد الصلاه على رسول الله بتحكي عن راجل فقير الحال عليه الزمان ومات والظهر كده ميال بيحير الانسان. حكمت عليه الايام وراضي فقير وصابر وبغني على حاله ويقول بيقول الفقر مش عيب ما دام ربي رد علي. الفقر مش عيب ما دام ربي رضا عليا راح اعيش على الملح وانا مرتاح بحني. راضي بالاحكام وصابر على الايام راضي وصابر. راضي بالاحكام صابر على الايام واسمع بقى يا همام حمدح كحيل العين صابر على حاله اسمع مجراله حغني مواله يا واد حغني مواله حغني مواله يا اخويا حغني مواله. فايد الحال وصابر وبيشتغل بس بيشتغل ازاي؟ في بيت واحد؟ لا بيشتغل كل يوم عند جماعة من اغنياء البلد يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا كل يوم بيشتغل عند جماعة لكن عايش لوحده. كان شخص ماشي على وكان تمام عارف حد كان شخص ماشي على وكان تمام عارف حد وكان يحب يصون عهده والاستقامة اساس الدين بيحب الغال ابو مقام عالي واسمع يا خالي مدح الكحيل العين يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. بس بيشتغل في اليوم بكام؟ لحسب على كام؟ ها؟ سريع شوية بيشتغل بربع جنيه وعيش لوحده بطوله، لا متجوز ولا حد معاه، لكن بيصرف الربع جنيه كله؟ لا، بيصرف 20 قرش وبخلي شيلن بيعمل حساب للزمن. وانا بقول اعمل حساب للزمن، ده الدنيا مالها امان، وامشي في طريقك عيد، ولا تشتريش دخان، وسير في نور النبي، وابعد عن النسوان، والجنة فيها حرير اشكال على الوان، للراجل اللي بيحب النبي وبيعطف على الغلبان، بيقوم في نص الليالي ويتلو في القرآن، واللي معاه ربنا ما يخافش من الإنسان. على خط واحد بسبع سنين كانت جايبه له ثلاثة. وصاحبنا فقير يقول يا رب ايش تجي له كده. صاحبنا قال بقى هذا اجمد وشد حيلك واشتغل. بيشتغل على ايده وطالب رضا سيده وشده وبيشتغل تمام. لكن لما بيطلع على سنة يشتغل بيغني على حاله ويقول دول هشتغل واكل عيالي ولا مدي ايدي للناس واللي عمل ظهره كبري استحمل لي ضوس الناس. مش على العمل ده الرك على الاخلاص. خلاص احنا سمعنا كلام من الفلاحين قالوه افحت بابرة ولا تسألش العمل على الليلة الكبيرة بتاع سيدي يوسف. قال له عودا ان شاء الله. هل ما تيجي بيقولوا انه جايبين صيد كده وصوته حلو ما تيجي نسهر شويه. ساعة الشمس ما طلعت المديح طول الليل جميل وهو سهران راح مروح على بيته وخبط على الباب. الولية بتفتح لقته داخل راح تسكى الباب بايديها كده وقالت له رايح فين؟ رايح فين؟ قال لها داخل انام. قالت له تنام؟ اسمع. قال لها نعم. قالت له انت نسيت ولا ايه؟ قال لها نسيت ايه؟ قالت له ان كنت نام افكر. قال لها فكر ايه؟ قالت له حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن اذا قال صدق والمؤمنون عند شروطه. قال لها يعني ايه؟ قالت له النهارده بتاع الشغل الفاسة ايه؟ يا ستة تريح ساعة. قالت لو حياك حضرة النبي ما انت داخل البيت على الغيط. قال لها هاتي وشال الفتى على كتفه وماشي ماشي على الاقدام. اسمع بقى يا هما. ماشي على الاقدام. اسمع بقى يا هما. ماشي يقول يا سلام يا سلام. ماشي يقول يا سلام يا سلام. ماشي يقول يا سلام يا سلام. بس على كتفه ماشي وصل الغيط وخبطتين ثلاثة بالفاس كده والشمس عليت وانتوا عارفين سهران طول الليل. راحت الشمس اللي ضعف في قرطه كده قال يا شجر التوتة اللي هناك دي مضللة والظل حلو. ولا لا هيلك ايوه ميلك ميلك هيلك ايوه ميلك ميلك ميلك شوية ميلك. اما نامونا ساعتين ولما نصحى نبقى نعوض الساعتين اللي حنامهم. وراح حاطط الفاس وراكد ركن على الفاس النوم خادم. الظهر فات والعصر فات. الظهر فات والعصر فات وكان نهارها يوم الثلاث. هو نايم السهر كان حلو والنوم برضه في النهار تحت التوته جميل قوي. راح نايم وبيتقلب لقى الشمس بتغطى. قال اروح ولا لا اروح؟ اقول الولية ايه؟ اروح ولا لا؟ قولوا ايوه ولا لا؟ طب الولية لو كلمتنا اقول لها ايه؟ وبعدين قال لي يا واد ما انا رئيس البيت. والله ان اتكلمت لخبطها بالفتح في دماغها. راح شايف وراجع راجع راجع على ضهر ويهلي تنوار. راجع على ضهر ويهلي تنوار. اسمع اسرار قعدت حكا حيلة لعيب. راجع على ضهر ويهلي تنوار. راجع على ضهر ويهلي تنوار. اسمع اسرار مضحك حيل العين. راجع على بار ويهلي تنوار. راجع بقى الفتى على كتفه وراح مخبط على الباب وليه بتفتح الباب هو وقف وحط ايديه جنبه كده، لا ادالها الربع جنيه ولا قال لها حاجه. راجل قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي امال الربع جنيه فين؟ قال لي اصل قالت له اصل ايه الجماعه ما قبضوكش ولا مستنيين على ما يبيعوا كل الدوره ولا ايه؟ قال لها لا ده انا اللي راحت عليا نومي. قالت نومي حلوه دي يا ابو محمد. اقول لك جيت ايدي. نعم يا امي. قالت له نادي لاخواتك الاثنين. جم التلات اولاد وراحت موقفاها قدامهم كده وقالت له شوف عيالك شوف جسمهم مكشوف. شوف عيالك شوف جسمهم مكشوف. تعال بص وشوف يا راجل يا تعبان. ماشي لوحدك ليه سايب عيالك ليه؟ ماشي لوحدك ليه سايب عيالك ليه؟ عقلك جراله ايه؟ ده انت مخك تعبان. شوف عيالك شوف جسمهمك شوف. شوف عيالك شوف جسمهمك شوف. تعال بص وشوف يا راجل يا تعبان. سيب عيالك ليه وماشي لوحدك ليه؟ سيب عيالك ليه وماشي لوحدك ليه؟ عقلك جراله ايه ده انت مخك تعبان تعبان تعبان تعبان. شايف العيال يا راجل؟ قال لها ايه يعني اللي حصل فيه؟ قالت جسمهم انكشف من الفقر. قال لها يا شيخه خليكي مع ربنا، ربنا موجود. قالت ايه؟ ربنا موجود صح، بس انا عاوز اقول لك كلمه واحده. قال لها قولي. اختر لك خيره يا اخويا يا احنا يا النبي. اختر لك خيره يا سيدي يا عيالك يا ابنك. صار لك خيره من النهارده، يا تجري على عيال على طول وتسيب الدراويش، يا تمشي مع الدراويش ومحبين حضره النبي وتسيبنا انا وعيالي لينا رب. رايك ايه؟ رايك ايه؟ قول عليك. رايك ايه؟ قول عليك. قام وقف كده وقال لها على كل حال حضره النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يعني ايه؟ قال لها اختار حضره النبي وانا وعيالي. قال يا ستي اللي خلق عبد ما بينساش. قال لها طيب ما تخشش البيت. قال لها ولا البيت رب. وعاوز يمشي، لكن احنا عارفين بقى قلب الاب ساعة ما لقى نفسه هيفارق اولاده بكى بدمع العين. يقول يا ربي ايه اللي عمل يا ربي ايه اللي عمل ما اقدرش اعيش من غيره. ده الشهد دي يشبه نار لو كلته من غيره. ده انا كلها بالملح ولا كلها بالضان من غيره. قامت قالت عظيمة، هو الراجل قلبه هيحن. حاسبهم، اولادي حاسبهم وربي حاسبهم، اولادي حاسبهم وربي بيحاسبهم. اولاد حاسبه وراح سايب البلد وماشي. ساب البلد والضهر وماشي لكن محتار والقلب قايد نار. اصل الزمن غدار، اصل الزمن غدار. اسمعوا مني حاضرين وماشي ماشي كده ماشي على الادم ماشي. وحد يا اللي انت ناس وصلي معايا عزي. ماشي يا ناس على طول وبيمدح في الرسول، بيغني كمان ويقول ويقول ويقول حبيبي حبيبي ومدحو نصيبي، حبيبي حبيبي ومدحو نصيبي. لما اكون عيان يا اخويا يبقى هو طبيبي. يا حبيبي ومدحو نصيبي، حبيبي حبيبي ومدحو نصيبي. لما اكون تعبان يا اخويا يبقى هو طبيبي. يا حبيبي يا حبيبي الزمن غطى. يوم وتاني يوم بالليل ماشي لقى نفسه في جبل ماشي. تاني يوم تالت يوم ماشي تلات ايام. لا مية ولا طعام ربنا ما تنام. ثلاث ايام وهو ماشي لا بياكل ولا بيشرب. ورابع يوم، رابع يوم ماشي في الجبل ساعة اذان العصر. وصل يا ناس على بحر ساعة اذان العصر. وصل يا ناس على بحر، وصل بحر في اذان العصر. قال يا وديا هي المحنة هتنسيني ربني؟ لا يمكن. الصلاة مفرجة للكروب. وبص المية كده وقال يا ولد اتوضى اتوضى. اشوف اطلع وبيبص في البحر لقى منظر غريب. راح باصص كده وقال غريبه والله غريبه، عجيبه والله عجيبه. اما شاف راجل درويش لابس خيل وحافي والخيل الخشم قطع ودقنه طويل وشايل بندقية كده خشب حاططها على كتفه وماشي على المية بعناية إلهية ماشي على المية بعناية إلهية اسمع يا تدلية حمدك جحيل العين يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. فالرجل الدروش رجل طيب فمشى على الميه لانه اكتسب الصفه الربانيه بقى عبد رباني. مسعود بصره قال انت بتدي عليا يا عم. قال له ايوه يا مسعود عاوز حاجه مني؟ قال له تعالى طب انا عمري ما مشيت على المية ولا خطوة واحدة تعاوز تغرقني ولا ايه؟ انا ماشي على المية لا يا عم اذا كنت عاوزني تعلمت الحاضر وخطوة والتانية وصل الحتة اللي تصلي فيها مسعود. قال له انت تقوم معايا وتمشي وبس بس ما تكلمنيش الا لما اكلمك انا الحاضر. وقام مسعود مشي ورا الدرويش ساعة ساعتين بقى فاضل على المغرب ساعة واحدة وحصلوا مدينة جميلة اوي. قام مسعود لما حصل المدينة حس بالجوع قال سيدنا الدرويش مولاي. قال له نعم. قال له اما انا جوعت اوي بقى اربع ايام ما اكلتش. قال له عاوز ايه؟ قال ما يلا ننزل المدينة ده ايه؟ نشحط وينها لقمة ولا حاجة نشحط لقمة. قال له كده يا مسعود مش هيقلك ما تكلمنيش الا لما اكلمك؟ قال يعني هيحصل ايه؟ تعال توجع دماغي ما احنا ماشيين بقالنا ساعتين ما بنتكلمش انا جعان يا اخي. قال له على كل حال يا مسعود اذا كنت انت هتنزل انزل اما انا لا. اذا كنت انت هتشحت اشحت اما انا لا. اذا كنت انت هتنزل انزل اما انا لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حستناك انا حستناك وقلبي معاك وقلبي معاك وقلبي معاك. طب اوعى تمشي يا مولانا على مرجع، انا هرجع على طول. الروح هتشوف المكتوب لك يا مسعود. ونزل مسعود على المدينة لقى مناظر غريبة اوي. شاف ايه؟ اول ما نزل كده في شارع لقى 7-8 رجالة قاعدين جنب حيطة، قال يا قول لهم سلام عليكم يدخلوها ورجع. وراح مقرب كده قال لها سلام عليكم. محدش رد. فراح مقرب من واحد منهم كده وقال له ردوا السلام ولا تطلعوش في العالي. ردوا السلام وحياتنا بينا الغالي. ردوا السلام يا جماعة وحياة حضرة النبي. راح واحد منهم متضير له كده وهو مفصول وقال له نبي ايه قول له؟ قول له وطي كمان ده شوية نبي ايه قول له؟ قال الله وانت ما تعرفش حضرة النبي؟ قال له لا. ما تسمعوش على واحد اسمه محمد؟ قال لا. ولا واحد اسمه محمود؟ ابدا ايه حبيبي. ولا واحد اسمه طه؟ قام بصله المسطول كده قال له طه مين؟ قال طه مين؟ قال له ومحمود مين؟ قال ومحمد مين؟ قال له اسمع ده محمد اللي ما خلقش ربنا زي ولو عمامة شريفة تبين للجامع زي ومن يقول الكريم بالبخيل زي ومن يقول المليح يبقى القبيح زي آدم أبونا أبو البشر ولا كان شيء آدم زيه ونوح ركب السفينة ما كان شيء سفينة العلوم زيه سيدنا إبراهيم كان خالي ربنا ما حبوش الإله زيه وموسى صعد على الجبل ما دسي حبصت زيه وداود قال له الحبيب ما سبحلوش الحصى زيه ويوسف كان بديع جلال ولا كان شي كامل زيه الشمس ويا القمر نورهم نبو زيه كل الانبياء والعلماء والناس عايشين على ضيه انا لسه روح للنبي واشوف لك ضيه سمعت صوت في السماء نادى علي محمد اللي ما خلقش ربنا زي والنعمة مشاريفة تبين للجمع زي ومن يقول ان الكريم يبقى البخيل زي امال بتعبدوا مين؟ قال له بنعبد النار يا ولد. النار؟ اسمع النار. قال له اذا كان على النار شوية مية تطفيها انظر بعينك الى السماء وشوف مين اللي بانيها. شوية مية تطفيها انظر بعينك الى السماء وشوف مين اللي بانيها. مفيش حد عندكم مفيش في بلدكم مسلم؟ قال له انا افتكر احنا عندنا واحد مسلم بس. قال له بس؟ قال له بس مسلم افرنجي مسلم كده فضل اخر زمن. قال على كل حال اخر زمن يا محمد صباح الخير منور يا عم كل سنة انت طيب يا سيدي بس لي عليك اهلا وسهلا يا محمد. على كل حال مدام مسلم اهو يبقى يحب المسلم اللي زي افرنجي بلدي ما يجراش حاجة والدين والدين والدين والدين والدين اروح له واشوفه بعيون والدين والدين اروح واشوفه بعيون وحيا الطهضة ميني احمد كحيل الغين والدين والدين اشوفه قال له تعال راح واخدينه ماشيين ودوه على قصر الملك علشان يعذبه بالنار وساعة ما وصل القصر قالوا له بيت المسلم اهو قال يا صلاة النبي ده مسلم انما ده لو طلبت ايش هيديني جنيه راح مخبط والخدامين بتفتح كده راح عادل كلمته ايه؟ ما هو مسلم سيبك جوه يا بنت قالت لي قال قولي له في واحد مسلم زي حضرتك بره عاوز يقابلك سمعا وطاعة ودخلت الخدامة سيب قال ايه؟ قالت له في واحد مسلم بره عاوز يقابلك قال لها عال هاتي ده انا بقالي زمان نفسي في مسلم السل عليه اتفضل ومسعود دخل لقى الملك قاعد قعدة حمرا وبيشرب الخمرة وقاعد معاه بنتين قام الملك قال له لو ما نسيتش محمد بالراحة هنخليك تنساه بالعافية بصله مسعود وقال له قال له ما تخافش من العبد ما دام الاله موجود سبعة الفجر ما تخافش من العبد حطوه في الزندانة وسكتوا عليه يا مرحبا كل عام وانتم بخير قفلوا عليه وصاحبنا قاعد في الزنزانة كده وفي الظلمة ساعة ساعتين ثلاثة لما انقسم الليل نصين انقاد النور انقاد النور انقاد النور وبكل سرور انقاد النور انقاد النور النور انقاد ترى بقى نور من مجلس القرية؟ لا. مش سد العالي؟ نور رباني خلى الزنزانة ضهر. وبيبص مسعود لقى فرج مين؟ الدرويش اللي كان مستنيه على اول البلد. عم فرج. اي نعم. قال له شوف بقى يا اخوان انت تاخد بعضك من هنا وتطلع على بره بسرعه. قال ليه؟ قال له ده الجماعه اللي هنا يا مولانا بيضربوا ضرب. ضرب انما نمره واحد. اطلع. قال له انا جاي اقول لك كلمتين وماشي. عايز ايه؟ قال له جاي اقول لك ان ميعاد الهنا قرب. ميعاد الرضا قرب. ميعاد النصر قرب. النصر ايه وفرج ايه؟ ما احنا مكتفين وفي الماء. ما احنا انتوا بتمصوا قصب ولا ايه؟ طيب قال يا مسعود الملك اللي ظلمك ربنا بعت له انذار دلوقتي اهو. حصل ايه؟ حصل ايه؟ قال دخلوا عليه وهو بيشرب لقوه قاطح كده. بيحركوه ما تحركش. بيكلموه ما بيسمعش. بيقلبوه ما بينطقش. قوم يا عبي ما بينطقش ما بيسمعش. قال له بعدين؟ قال له جابوا له دكاتره من امريكا ومن روسيا ومن كتله الشرقيه. قال ايه؟ قال ما بتهودش. قال طب يا اخويا ما شاء الله ما تهود وانا مالي. قال له لا ده انت اللي حدويه. قال اني ادويه ازاي؟ ادويه ازاي؟ ادويه ازاي؟ ادويه ازاي؟ ادويه ازاي؟ ادويه ازاي؟ ادويه ازاي يا عم؟ ده انا عمري ما اديت لي واحد حقن. قال له انا اللي حدي لك الدواء. وبدأ وقلع الطرطور اللي لابسه اللي كل حته من لون وقال له الدواء اهو. الطرطور؟ انا في عمري شفت عيالين بياكلوا طراطير. طرطور. قال له انت تاخد الطرطور ولما السجان يجي يطلعك كل حد حدو الملك وخش عند الملك ومشي الطرطور على جسمه وقول يا صاحب السر وسيب الباقي على ربنا. قال هات يعطيك موتة ولا اثنين. هات يا بحر. وخد الطرطور وفرج طلع والنور انطفى والباب اتقفل. وفي الصباح الصبحية لقى الباب بيخبط. قال اهو ده السجان مظبوط. مين؟ قال لا لا لا. راح فاتح الباب ودخل عليه. قوم قوم. قال له ايه؟ قال له قوم يا ابو وش وحش. دعيت على الملك بتاعنا يا راجل يا زهر. قال له حد عارف الظالم من مظلوم؟ ما انا اللي ظالم. قال له الملك من الساعة 2 لحد دلوقتي بقى جاي له 50 دكتور. ما بيتوتش. قال له طب ايه رايك لو انا داويه؟ قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا طبيب. انا طبيب طبيب وحافي. قال يا سيدي بوضح سره بأبعد خلقه لا تجرب. خدني حباب خدني حباب حياتك قربت. وهو ماشي كده رايح على الملك بيقول ايه؟ بيقول لا تسألن بني آدم حاجة وللذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وماشي لحد ما وصل الديوان لقى الوزارة كلها مجتمعة وبنت الملك اسمها نور الصباح مالوش من الدنيا غيرها جميلة قوي واقفة في وسط الديوان حيران على شلبوها. راح السجان مقرب قال لها ست اتنعم. قال لها الولد ده جيت اطلعه من السجن قال انا حدو الملك ما تجربي. قالت خش ولقى 10 دكاترة واقفين حواليه راح مقرب منهم كده قال لها وسع وسع وسع للنور وسع وسع وسع للنور. دكاترة وسعوا هو دخل كده بصيله لأهلين قال له هدف صبع حينك يا ابن دي اخلص طاري منك وانت نايم مش قادر تتكلم. لكن على كل حال مش حاسد انا كفاية اللي سبتك للزمن. تروح مطلع الترتور من جيبه وقال يا صاحب السر وراح ممشي الترتور كل حتة ما يحصلها الترتور من جسم الملك تتحرك بقدرة مين؟ بقدرة الله. لحد صاحبنا ما مشى الترتور على جسم رحيم واحد. وهنا يا سادة يا مستمعين نحن لا نقلل من قيمة العلم لا انما العلم له قيمته وله احترامه وله قدسيته وله اجلاله. لكن هنا بيحصل ايه؟ ربنا علشان يظهر الحق لابد من حدوث كرامة. والكرامة هي شيء خارق للعادة لان المعجزات بتنتهي بالذهاب الرسل. ليه؟ ربنا علشان يبين لنا الكرامات. اليهود لما انتصروا علينا في 6 ايام كانوا بيفتخروا في العالم كله انهم انتصروا علينا في 6 ايام. لكن احنا لما عرفنا ربنا اراد لنا الكرامة الكبرى ونصرنا عليهم في 6 ساعات. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. مش كده ولا ايه؟ ده صاحبنا ساعة ما قام وقف كده راح باصص لبنته قال لها نور اتنع. قال لها اسلم يا نور. قالت اسلم؟ جريه بابا انت بتهلوس ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لها اسلمي. انا كنت نايم دلوقتي اهو نومه جميله قوي شفت منام جميل. قالت له شفت ايه؟ قالت له شفت. قال لها شفت راجل جميل راجل بوجه مليح. بقول له انت مين يا جميل؟ قال لي انا محمد. قلت له سلم علي يا جميل. قال لي مش هسلم عليك الا لما تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلمت يا نور. وساعة ما اسلمت حضرة النبي سلم علي وقبلت يده الكريمة. وبعدين بيبص لقى مسعود واقف قال لها هو اللي شفته في منامي رأيته وصاني عليه قال لها الجدع ده اللي اسمه مسعود كان واقف مع حضرة النبي وانا بسلم عليه وحضرة النبي وصاني عليه اكرميه ده الحب قاسي واحنا غلابة واحنا غلابة حبيته قال لا ده انا مش هكتب كتابك عليه وبس ده هتنازله عن ملك البلاد قالت له انت قال لها وانا حروح للنبي ولا اشتغل بواب واسلم جميع من حضر وكتبوا كتابه على بنت الملك وبعد مسعود جاب مراته وعياله عشوائيه والملك تنازل عن ملك البلاد وسافر الى رسول الله سافر الى الغال وقفوا هما الاثنين قدام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يغنوا ويهنوا بهذه النهاية السعيدة ويقولوا الا لابي يا عمر الا لابي يا عمر سهراني ويا الاحبة نوصل الشوق الا حد سهراني ويا